بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم أما بعد، ولا زال الحديث متصلا في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. في كتاب البيوع وصلنا إلى باب بيع الأصول والثمار. معنى كلمة بيع الأصول يعني بيع النخل بالثمرة، أو بيع الأرض بما عليها، ده معنى كلمة بيع الأصل. تفضل. وعليكم السلام. مش ليها. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر، تؤبر يعني تلقح، تلقح، تلقح. من باع نخلا بعد أن تؤبر يعني بعد أن تلقح، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. المبتاع يعني المشتري، المبتاع بمعنى المشتري. إيه معنى الحديث؟ معنى الحديث لو أنت هتبيع نخلة بعد تلقيح، الثمرة بتاعتها لمين؟ للبائع. إلا لو اشترط المشتري أنه ياخد الإيه؟ الثمرة. تاني، يبقى لو هتبيع نخلة بعد تلقيح النخل، الثمرة بتاعتها لمين؟ بتبيع أصل النخلة. بتبيع النخلة كلها، بس النخلة لقحت، الثمرة بتاعتها البلح لمين؟ للبائع، لأن أنا لقحتها. إلا أن يشترط المبتاع، المشتري يقول لك لا، ده ناخد النخلة باللي فيها. تمام؟ فده معنى بيع الأصل بالثمرة، ده معنى الباب، بيع الأصول والثمار. تمام؟ كذلك من باب بيع الأصول اللي شيخ مذكروش هنا، بيع الأرض بما عليها. رحت تشتري أرض وعليها بيت. تمام؟ فبيع الأصل بما عليها، ده بيع الأصل، اللي هو الإيه؟ الأرض، الأرض بما عليها بالبيت. تمام؟ طبعًا بثمنه. قال: وكذلك سائر الأشجار. نفس الحكم بسائر الأشجار، العنب، الموز، المانجو، أي حاجة من الحاجات ديت. ها؟ لا، اصل ده مش فيه تلقيح بقى ولا حاجه. يعني البيت. انت عايز تبيع الارض بالبيت. تبيع الارض بالبيت كله يعني. قال: وكذلك سائر الاشجار. انت فين يا عم الشيخ؟ احنا هنا. وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره باديا، باديا يعني ظاهره. نفس الكلام، اذا كانت ثمره ظاهره هتبيعها برضو، والثمره للبائع الا ان شاء المبتاع. نفس الحكم اللي فوق يعني. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، يعني مش كذا محصول، هو محصول واحد في السنة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. يعني بقول لك مثل بيع النخلة، مثل نفس الكلام الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، زروع لا تحصد إلا مرة واحدة. تمام؟ زي إيه؟ عندك مثلا المانجو أو الطماطم، بقى خليك في الزروع مش في الثمار. الطماطم، الطماطم، الكوسة، الحاجات التي لا تحصد إلا مرة واحدة، ملهاش محصول تاني مثلا. فهذه الأشياء إذا عفوا، لا مش غير دي، غير الأنواع دي يعني، أي نوع تاني. مثلا القمح، محصول القمح طالما لا يحصد إلا مرة واحدة فالإيه؟ هتبيع الأرض بما عليه. طالما ظهر محصول القمح ونبت، يبقى الزرع لمين؟ المحصول لمين؟ للبائع. عليه الصلاة والسلام. انت هتبيع الارض، هتبيع فدان قمح. تمام. تمام كده؟ فلما تيجي تبيع الفدان بعد ما القمح ظهر ونشف وبقى ظاهر خلاص هيتحصد اهو، القمح ده لمين؟ للبائع. الا ان يشترط المشتري انه ياخد الارض باللي فيها. نفس الحكم يعني، عايز اقول لك نفس الحكم. هنا ثمر ظاهر يعني حتى لو ما كانش ظهر القمح، بس عمل بس سنبله، ولا مجرد ما نبت من الارض؟ لا، مجرد ما ظهر، ظهر البدو يعني هينفع المحصول السنه دي، ماشي ان شاء الله هيمشي. لا، نبت وظهر بالسنبله، السنابل. لا لسه، ده له حكم تاني. لا له حكم. شيخ ما ذكروش هنا. تاني، قال: ومثله اذا ظهر الزرع الذي لا يحصد الا مره واحده. ايه الحكم في نفس الكلام؟ زرع ما بتحصدش الا مره واحده، محصول القمح. رحت اشتري فدان قمح، فاذا كان الفدان القمح المحصول ظهر، هتشتري الفدان تدفع ثمن الارض، بس المحصول لمين؟ للبائع صاحب الارض. الا لو انت اشترطت عليه وتقول لا ده انا هاخد الفدان بالمحصول، هيقول لك خلاص ادفع ثمن الارض وادفع ثمن المحصول كمان كده، ما فيش مشكله. فان كان يحصد مرارا المحصول كذا مره، فالاصول للمشتري، الاصل اللي هو الارض للمشتري، والجزه الظاهره عند البيع للبائع. يعني ايه الجزه الظاهره؟ المحصول الموجود قدامنا دلوقتي اليومين دول هيكون للبائع. طب المحصول اللي جاي بعد يومين، بعد اسبوع، الاسبوع الجاي، هل المشتري؟ ما هو لانه اشترى الايه؟ اشترى الاصل بقى، الارض باللي فيها. تمام؟ طيب نرجع تاني، اصل الموضوع بنتكلم في ايه؟ في بيع الاصول والثمار. نكتب عليها سؤال كده، ما حكم بيع الاصل؟ ايه معنى كلمه الاصل يا جماعه؟ الشجره دي، الشجره اصل الثمره دي، الزرع ده معنى الاصل. ما حكم بيع الاصل والثمار؟ ايه الحكم يا جماعه؟ هتجاوب بالحديث اللي فوق ده. ايه الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد ان تؤبر، تؤبر يعني تلقح، فثمرتها للبائع. يبقى لو بعت النخله بعد التلقيح، الثمره لمين؟ هتبيع النخله ماشي، المشتري ياخدها، بس الثمره المحصول ده او البلح ده هيروح لمين؟ للبائع. الا ان يشترطها المبتاع، يعني المشتري، المشتري يشترط عليه هاخد النخله باللي فيه، يقول خلاص ادفع ثمن الاثنين. تمام كده؟ فده معنى بيع الاصل بالثمره. هل هو جائز ولا غير جائز؟ ردوا علي، جائز. تمام كده؟ هتجاوب بالحديث، لو جبت بالحديث معناه ان انت فاهم الحكم يعني. طيب وجائز لا هو جائز بهذا الحديث، باللي ما ذكر. طيب وكذلك سائر الاشجار اذا كان ثمره ايه؟ باديا. يبقى نفس الحكم الحديث يعني. اصلا واحد يقول لك طب النخله بس، الحديث جيب النخل بس، فالشيخ يقول لك لا، النخله ده مثال. كذلك اي شجر تاني اذا كان الثمر ظاهر، فالثمر لمين؟ للبائع، الا ان يشترط المبتاع او المشتري يعني. خلاص خلصنا من الحكمه دي. ننزل تحت، بيقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. البائع يعني البائع، المبتاع يعني المشتري. يعني انت ما تشتريش ثمره الا بعد ما تظهر ان المحصول ده هينجح السنه دي، انما لسه المحصول ما نباتش تقول اشتري، لا ما تشتري، ما ينفعش. وكمل الحديث، قال: وسئل عن صلاحها، ازاي اعرف ان الثمره دي ستصلح؟ فقال: حتى تذهب عاهته. يعني ايه تذهب العاهه بتاعته؟ لغايه ما المحصول او الثمره تجمد وتشتد، ما ياثرش فيها الايه؟ المرض، او ياثرش فيها دوده، او ياثر فيها حشره، لغايه ما تجمد. انما طول ما هي لسه طريه في بدايه التكوين، اي شيء يؤثر فيها، اي عاهه، اي افه، اي مرض، يعني لغايه ما تجمد. يعني ما تشتريش حاجه الا بعد الايه؟ ثمره ما ايه؟ ما تجمد. وفي لفظ: حتى تحمر او تصفار. يعني ايه تحمر؟ تحمر، تتلون، او تصفار، يظهر لها لون، تستوي يعني. تمام؟ تاني، يبقى منهي المسلم ينهى عن بيع الثمره الا بعد بدو الصلاح. يعني ايه كلمه بدو؟ يعني ظهور، ظهور الصلاح، ان شاء الله المصلوح المحصول السنه دي ناجح. ازاي اعرف العلامه دي يا جماعه؟ بايه؟ بتغير لون الثمره، تستوي، ظهر لونها، جمدت، نشفت كده يعني. اي نعم. قال: ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. بيع الحب زي المحصول القمح، محصول الارز، الشعير، الذره، لغايه ما يشتد. انما طول في السنابل القمح كده بتبقى لسه لبنيه، يعني لو فتحت سنبوله كده تلاقي لسه فيها ميه زي اللبن، هذا لسه ما اشتدش، ما ينفعش تبيعه، ما تبيعش المحصول دلوقتي. ليه؟ ليه ما تبيعوش؟ ايه الحكمه؟ كمل كده الحديث اهو، كمل في الكتاب. وقال: لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه. كلمه لو بعت من اخيك يعني ليه اخيك؟ كلمه من لي معناها لي. لو بعت من اخيك يعني لي اخيك، يعني لو بعت له. لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه، ايه معنى الجائحه؟ هي الافه، اكتب كده، هي الافه التي تهلك الثمر والمال. الآفة التي تهلك الثمر والمال. فمعنى الحديث: لو بعت من أخيك، يعني لو بعت لأخيك ثمرا فأصابته جائحة، أصابته آفة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. صحيح؟ بعت له محصول لسه ما بداش، لسه ما جمدش، بعد ما بعته خدت فلوسك ايه اللي حصل؟ جات له افه نزل الحب بتاعه وقع على الارض سقط. فبما يحل لك ان تاخذ منه شيئا؟ بما تاخذ مال اخيك بغير حق؟ لما انت خدت فلوسه سحت حرام. رواه مسلم. ما هو البيع حرام، فهو العله. ما هو ايه العله؟ ليه منهي عن البيع قبل ان يشتد؟ عشان الحته دي، عشان مساله الجائحه. يبقى تاني يا جماعه الباب بتاعنا بيتكلمنا باختصار عن بيع الاصول والثمره. بيع الاصول فهمناه، بيع النخل بما عليه، بيع الشجر بالثمر. اتفضل. تؤبر، تلقح. تؤبر يعني تلقح. وعليكم السلام. اتفضل. تؤبر بمعنى تلقح. طيب كتبنا سؤال على الفقره اللي فوق، نكتب سؤال على الفقره اللي تحت. متى يجوز بيع الثمار؟ متى يجوز بيع الثمار؟ يبقى متى يجوز بيع الثمار؟ بص وقول. حتى تذر عاهته، او حتى تشتد، او حتى تصفر او تحمر. نكتب سؤال بعده. ما العلة؟ ما العلة من النهي عن بيع الثمر قبل أن يشتد؟ عن بيع الثمر قبل أن يشتد، ما العلة من النهي عن بيع الثمر قبل أن يشتد؟ إيه العلة يا جماعة؟ حتى، أو الحديث موجود أهو، حتى لا تظهر فيه جائحة فتأخذ مالا بغير حق. حتى لا تظهر. يعني لو مشترك المشتري عليه انه هيعمل ياخد الزرع الاصلي. لو خد الارض باللي فيها خلاص ملوش دعوه بقى. لو اشترط على كده خلاص. يعني انت رحت تشتري فدان باللي فيه براحتك، شد ما اشتدش ملناش دعوه، انت بعت الايه؟ الاصل بالثمر. انما لو تشتري المحصول لوحده، تاخد بالك محصول مانجا لوحده، دخلت واحد جنايني واحد فكهاني عايز يشتري المزرعه كلها، ما ينفعش يشتري الا بعد ما يظهر بدو الصلاح ظهرت. خلاص كده خلصنا بيع الاصول والثمار. الباب اللي بعده باب الخيار وغيره. هنكتب كده الخيار بمعنى الاختيار. الخيار بمعنى الاختيار، مش الخيار اللي هو الخيار اللي بناكله، لا، باب الخيار بمعنى الاختيار. وهو طلب، معناه يعني وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع، من إمضاء يعني تمشي، من إمضاء البيع أو فسخه. تاني يبقى الخيار معناه الاختيار. وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، ده معنى الخيار. يعني أنت بتبيع بيعة بيقولك في خيارات معينة، لك أنواع من أنواع الخيار براحتك، اما تمضي البيع يعني تمشيه او تفسخه ترجع في كلامك تاني. ففي انواع من انواع الخيار. بيقول الشيخ اذا وقع العقد، عقد البيع يعني، اذا تم العقد والاتفاق صار لازما. يبقى عقد البيع عقد ملزم يا جماعه، عقد ملزم للطرفين. هنكتب كده فوق كده، عقد البيع عقد ملزم للطرفين. عقد البيع عقد ملزم للطرفين. اشتريت مني تليفون وانت قاعدين دلوقتي، تمام كده؟ خد التليفون، موافق، قبلت، العقد عقد ايه؟ ملزم. ما ترجعش في كلامك بقى، الا بص بالكتاب، الا بسبب من الاسباب الشرعيه. يجوز لك ان انت ترجع في كلامك. ايه الاسباب الشرعيه ديت؟ منها خيار المجلس. ايه معنى خيار المجلس؟ معناه نبص كده في الحديث وهيتضح المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان، احنا الاثنين قاعدين نتبايع، فكل واحد منهما بالخيار، واحنا قاعدين في المجلس قاعدين مع بعض، تشتري التليفون ده؟ اه اشتريه. بعد خمس دقايق قلت لك لا والله انا ايه، افتكرت ان انا مزنوق في الفلوس مش هرجع في كلامي، ورحت راجع في كلامي. طالما لسه في المجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، يعني ممكن ارجع في كلام ما لم يتفرقا. يعني ايه ما لم يتفرقا؟ طول هما قاعدين لنا الخيار، ارجع ما ارجعش، وكان جميعا يعني الاثنين قاعدين مع بعض، او يخير احدهما الاخر. نكمل ونشرح تاني. قال فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك. يعني ايه خير احدهما الاخر؟ واحنا قاعدين اشتري تليفون، اشتري، فلما قلت اشتري وخلاص انعقد العقد مفيش ايه، مفيش فسخ. او تشتري تليفون، لا مش هشتريه، تمام، طالما اخترت عدم الشراء يبقى فسخ الايه، فسخ العقد، وقمت على كده يبقى خلاص انتهيت. قال وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هنكتب كده، يلزم البيع في احدى حالتين، يلزم البيع في احدى حالتين. الحاله الاولى، واحد، اذا تفرق، تفرقا بالف المثنى، تفرقا يعني البائع والمشتري، اذا تفرقا بابدانهما عن المجلس، يعني اذا تفرقا بابدانهما، اشترينا التليفون ومشيت، انت مشيت وانا مشيت، كده البيع ايه، تم خلاص انتهى. الحاله الثانيه، ان يختار في المجلس امضاء العقد، بأن يخير أحدهما صاحبه، صاحبه، بأن يخير أحدهما صاحبه في إمضاء العقد أو فسخه، في إمضاء العقد أو فسخه، فيختار إمضاءه، فعندئذ وجب البيع وإن لم يتفرقا. وجب البيع وإن لم يتفرقا، فيختار إمضاءه، فعندئذ وجب البيع وإن لم يتفرقا. يعني وإحنا قاعدين في المجلس تختار التليفون، خلاص اتفقنا، اتفقت، اخترت امضاء العقد، اخترت، خلاص اخر كلام، اخر كلام، وجب البيع وان لم يتفرق، حتى ولو ما قمناش وجب البيع واحنا قاعدين. موافقه، لا مش امضاء بالامضاء. ايه هو الشرط الاول والثاني؟ يعني الاول اذا تفرق، يعني الاول هل بتقول ان لو هم اتفقوا بعد 5 دقايق رجع في كلام طلبوا المجلس خلاص؟ ما هو رجع في كلامه بدون تاخير، يعني ما خيرناش، احنا قاعدين اهو، اشتري التليفون ده يا فلان، اشتري، بس واحد اشرح بس حاجه، اشتري التليفون ده، اشتري، بعد 5 دقايق لا انا رجعت في كلام، يقول يجوز ترجع. الحاله الثانيه بقى، تشتري التليفون، تختار هتشتريه ولا هترجع، هتشتريه ولا مش هتشتري، فخيرتني، خيرتني في حاله الاختيار ده، زي ما قال الحديث، او يخير احدهما الاخر، في حاله الاختيار الزم. نكمل بس اخر جمله بعد الجمله الاخيره دي، او يقول له سأبيعك ولكن لا خيار بيننا، سأبيعك ولكن لا خيار بيننا، فيقول قبلت او نحوه، فيقول قبلت او نحو ذلك. عيد تاني اخر جملتين كتبناهم، بنقول ان يختار في المجلس امضاء العقد، بان يخير احدهما صاحبه في امضاء العقد او فسخه، فيختار امضاء، تختار ايه، تمضي ولا تفسخ، لا انا موافق، اخر كلام موافق، خلاص كده وجب البيع، فعندئذ وجب البيع وان لم يتفرق. او يقول له سأبيعك ولكن لا خيار بيننا، فلما يقول سأبيعك ولكن لا خيار بيننا، مفيش خيار، مفيش رجوع، هبيع لك التليفون بس ما فيش اختيار، موافق، خلاص موافق، واحنا لسه قاعدين، وجب البيع، خلاص كده انتهينا. ده اسمه ايه يا جماعه؟ خيار المجلس. اهو اسمه ايه ده؟ خيار المجلس. يبقى نفهم اصل الموضوع، ان البائع والمشتري لهما الخيار في البيع والشراء. اولا، اول نقطه، عقد بعقد ملزم ولا اختياري؟ ملزم، بس ليك انواع من انواع الخيارات. اول حاجه خيار المجلس، واحنا قاعدين ممكن ترجع في كلامك طالما لسه قاعد. في حالتين ما ينفعش ترجع فيهم في الكلام، الحاله الاولى اذا تفرقنا كل واحد راح لحاله، مفيش رجوع في البيع، حالة ثانية وإحنا قاعدين بس خيرتني تختار ولا تبسخ تمضي ولا تبسخ لا أمضي البيع خلاص ما فيش إيه ما فيش رجوع في البيع فهمنا الخيارين دولي حتى لو أنت مشيت وظهر بيع عيب ده له خيار تاني هنجيله دلوقت نقرأ الحديث بقى على الفهم اللي إحنا شرحناه ده قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ها بالخيار طول ما هما إيه في المجلس فكل واحد منهما بالخيار في المجلس ما لم يتفرقا وكان جميعا يبقى في حالة الأولى ما فيش فيها خيار إيه هي ها ما لم يتفرق يعني إذا تفرقا إذا تفرق ما فيش خيار بقى أو يخير أحدهما الآخر دي الحالة الثانية اللي إحنا كتبناها تختار إيه ولا تختار إيه فإن خير أحدهما الآخر خيرتك فتبايع على ذلك اتفقنا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه خلاص فهمنا قال ومنها خيار الشرط النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط إيه معنى خيار الشرط يقول الشيخ إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة يعني إيه شرط الخيار نكتب كده اكتب أن يبتاع أن يبتاع ألف المثنى أن يبتاع السلعة بشرط الخيار إلى مدة معلومة يعني إيه؟ والله أنا هاخد منك التليفون ده بس ليا الخيار لغاية الأسبوع لغاية أسبوع لغاية شهر ممكن أرجع في كلام على الرد لا أرده أو أرجع وأخده ده اسمه شرط الايه شرط الخيار طالما وافقت البائع وافق خلاص ده اسمه شرط الايه شرط الخيار هنكتب كده وليس له مده محدده لان بعض الفقهاء قال 3 ايام ما زودش على 3 ايام بعضهم قال شهر لا صحيح ليس له مده محدده بس لابد ان تحدد المده ولا بد ان تحدد المده اكتب ولا بد ان تحدد المده يعني ايه ليس له مده محدده مقدار معين بس ما يجيش يقول لك ايه ليا الخيار ابدا طول العمر تاخد البون ده بشرط الاختيار طول العمر يعني وقت ما يبوظ هرجعه لك تاني بعد 5 سنين بعد 10 سنين ده لا يجوز فده اسمه خيار الايه يا جماعه الشرط قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا رواه اهل السنه يبقى الشرط الثاني ايه او الخيار الثاني ايه قولوا معايا ما انتوا لازم تشاركوني عشان نمشي خيار الشرط يبقى الخيار الاول كان ايه خيار المجلس الخيار الثاني ايه خيار الشرط ثلاثه ومنها يعني من انواع الخيارات اسمه خيار الغبن خيار الغبن بيسموه خيار الغبن ومعناه بيقول الشيخ ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة الغبن يعني الخداع الخداع ضحك عليه يعني خدع يعني. إما بنجش فاكرين نجش يعني إيه واحد يدخل في المزاد ويزود ومش هيشتري ده اسمه النجش أو تلقي جلب لو فاكرين تلقي الجلب أو الركبان فاكرين لما شرحناها بالسوق ها تلقي الجلب يعمل ايه يقف على باب السوق ياخد الاسعار ياخد الايه السلع من على باب السوق فبيقول لك لو انت غبنت بنجش انت بتشتري عربيه راح واحد داخل في المزاد بيزود في سعر العربيه اكتشفت ان هو اصلا داخل نصاب راجل محتاج عشان يزود سعر العربيه اكتر من اللازم فده انت اسمك غبنت اتضحك عليك خدعت ليك الخيار ان انت ترجع السلعه تاني تلقي الجلب انت داخل السوق فواحد مشتري منك السلعه هي ثمنها في السوق 10 جنيه راح مشتري على باب السوق ب 5 جنيه دخلت السوق تلاقي اكتشفت انت خدعت ليك ده اسمه خيار الايه خيار الايه يا جماعه خيار الغبن خيار الايه الغبن يعني اتضحك عليك اتخدعت فيجوز ان انت ترجع السلعه تاني وتدي الفلوس لصاحبك ومنها خيار التدليس بس بيقول لك الشيخ ما لم يخرج عن العاده يعني يخرج عن عادة يعني مثلا لا شك ان فيه وعليكم السلام ورحمة الله مثلا رحت انت تشتري كيلو لقيت جيت وزنته لقيت كيلو الا 100 جرام كيلو الا 50 جرام وزنت الميزان، يعني هذا شيء يخرج عن العاده، يعني مش متعود عليه ان هو ايه في غبن يعني، انما الغبن الواضح ناقص ربع كيلو، يبقى كيلو بقى كيلو الا ربع، فده اسمه خيار، ده غبن، ده غبن واضح. واضح يا جماعه؟ اقول لك زي ايه كمان، زي مثلا بتشتري البيت، انت بتشتري بيت زي ده متبيض ومتمحر وكل تمام التمام، انت عارف اساسيات البيت ايه؟ ها المحاره واخده قد ايه، عارف معمول ايه من جوه، واخد كام حديد، ما انتش عارف، فده هذا اسمه شيء يتسامح في الغبن به، انت مش عارف الاساسيات اللي جوه ايه يتسامح فيه. تمام. ومنها النوع الرابع من انواع الخيار بقى، خيار التدليس. الجلب يعني ركبان، يعني ايه ركبان؟ تقف على باب السوق تشتري السلع من اللي داخلين. تمام. ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. يعني ايه تصرية اللبن يا جماعة؟ يجي يروح يبيع بهيمة، قبل ما يروح يبيع البهيمة يقعد مثلا يومين ثلاثة ما يحلبهاش، فيبقى الضرع بتاعها مليان لبن، فتروح السوق يظن المشتري ان الضهيمة ما شاء الله حلوبة. ها شيخنا نمت؟ طيب، فيظن ان هي ايه حلوبة، يعني بيجيب لبن كتير، فيروح البيت يحلبها يومين ثلاثة تلاقيها ما فيش فيها لبن اصلا، او لبنها ضعيف، فدي اسمها تصرية الابل او تصرية اللبن. تصرية يعني ايه؟ منع الحلب، ما بيمنع حلبها، ده معنى تصرية. كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الانعام، يعني ايه تصرية؟ يعني منع الحلب لمدة، او ربط الضرع، يربط الضرع عشان ما ينزلش لبن، اي حيلة من الحيل دي يعني، فدي اسمها التصرية يا جماعة، ده اسمه خيار تدليس. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا، تصروا، شوف الضبط ازاي، تو صارو، تو صارو، راء مشددة وعليها ضمة، لا تصروا الإبل والغنم. يعني ايه لا تصروا؟ لا تربطوا الضرع، لا تتركوا حلبها، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، يعني ايه كلمة ابتاعها؟ اشتراها، كلمة ابتاع غير باع، ابتاع اللي فيها تاء معناها اشترى، فمن ابتاعها بعده فهو بخير النظرين. يعني ايه بخير النظرين؟ بخير الرأيين، تختار رأيين، تختار واحد من الرأيين، بخير النظرين يعني بخير الرأيين. ايه الرأيين دولي؟ اللي هيجي، قال فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها، بعد ما حلبتها تختار حاجة من اثنين، ان شاء امسكها براحتك، لقيتها ان هي ناشفة مش فيها لبن براحتك قبلت كده، وإن شاء ردها، تردها لصاحبها وتاخد فلوسك، ورد معاها صاعا من تمر. يعني هترد البهيمة لصاحبها وتاخد الخمس تلاف جنيه بتاعتك مثلا اللي دفعتها، وترد معاها ايه؟ صاع من تمر، الصاع ده مقابل اللبن اللي انت حلبته، يبقى كده كل واحد خد حقه. وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام، يعني الخيار ثلاثة أيام تختار فيه، لو عدى الثلاثة أيام دولي وما رجعتش البهيمة بعد ما اكتشفت العيب يبقى أصبح البيع لازم، انتهت خلاص. تاني يقسم على كده؟ طبعا يقسم، غش وتدليس. طيب يبقى فهمنا يا جماعه خيار التدليس معناه ايه كده، خدنا كام نوع؟ أربعة. اول نوع خيار المجلس، اثنين الشرط، ثلاثه الغبن، اربعه التدليس، خمسه بقى اللي جاي ده، واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، ده اسمه خيار العيب، خيار العيب، يبقى كده خمس خيارات اهو. واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وامساكه. اشتريت حاجه، تليفون، اشتريت كمبيوتر، اكتشفت ان فيه عيب بعد ما اشتريته، ليك ان انت ترد وليك ان انت تمسكه. فان تعذر رده، يعني صعب ان انت ترجعه تاني، جبته من القاهره، جبته من مكان بعيد، جبته من واحد ما تعرفش هو فين، انضحك عليك وخلاص ومشي، فان تعذر رده تعين قرشه. يعني ايه تعين قرشه؟ اكتب كده، القرش هو قيمة العيب، قيمة العيب. يعني ايه قيمة العيب؟ بنحسب الكمبيوتر ده سليم يساوي كم في السوق؟ يساوي 2000 جنيه. طب الكمبيوتر المعيب ده يساوي كم في السوق؟ 1000 ونص. ايه الفرق بين ده وده؟ 500 جنيه، انا دفعت لك 2000 وهو معيب اصلا يعني ثمنه 1000 ونص، يبقى اديني 500 جنيه. فده اسمه القرش. واضح؟ يبقى القرش ايه معناه؟ قيمة العيب، قيمة العيب اللي موجود فيه. بتخصم ما بين الثمن السليم والثمن المعيب. فانت عذر رده مش هتقدر ترجعه تاني، تعين الايه قرشه، تمام. واذا اختلف في الثمن، خلاص خلصنا من مساله العيب دي، هنكتب فيها حديث مهم جدا في المساله. قال صلى الله عليه وسلم خيار العيب ده، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار. يعني ايه البيعان؟ البائع والمشتري بالخيار. ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، ده بيرجعنا ان تأني الحكم لسه واخدينه دلوقت، اللي هو ايه خيار الايه المجلس. فان صدقا وبينا، فان صدقا وبينا بورك لهما، بورك لهما. فصله: وان كذبا وكتما، كذبا وكتما، محقت، محقت يعني ذهبت، محقت بركه بيعهما، محقت بركه بيعهما. متفق عليه، حديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. والحديث المعروف: من غشنا فليس منا. واضح الحديث يا جماعه؟ اصل في الموضوع ده اللي هو البائع والمشتري، يبين كل واحد منهم يبين العيب اللي موجود معه. طيب كده يبقى خدنا كم خيار من انواع الخيارات؟ خمسة. هنكتب عليهم سؤال كده في اول الباب خالص: ما معنى الخيار؟ ما معنى الخيار في اول الباب خالص، باب الخيار، نكتب فوق كده: ما معنى الخيار وما هي انواع الخيارات الخمسة؟ وما هي انواع الخيارات الخمسة؟ لما اقول لك الخمسه معناها ايه؟ اللي هم خمسه درسناهم، في خيارات اخرى بعضهم وصلها لسبعه، بعضهم وصلها لسبعه، تمام. يبقى عندنا دلوقتي كم خيار؟ خمس خيارات. مين يسمعهم؟ واحد خيار المجلس، خيار الشرط، ثلاثه خيار الغبن، اربعه التدليس، العيب، العيب. عايزين بقى واحد يسمعهم لوحده، اتفضل. خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار العين. اتفضل يا كريم. بص، مجلس شرط، مش هسيب كلمه خيار دي. مجلس شرط غلط تدليس عين. حد على اليمين، اتفضل. شرط سيب الخيار خالص. جزاك الله خير. كده انواع الخيارات، تمام. نكمل بقى المساله اللي بعدها، بيقول: واذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. يعني ايه تحالفا؟ اختلفت انا وانت، انا اخذت منك التلاجه دي ب 1000، بعد ما اخذتها منك واتفقنا على السعر، جيت لك بعد يوم قلت لا ده انت واخدها ب 1100، فتحنا تحالف. يبقى اختلفنا في ايه؟ في الثمن. اختلفنا، لا ده البائع قال لك ده انت واخدها مني ب 1100، انا قايل لك يا عم ده احنا متفقين على 1000، فاختلاف في الثمن يعني، تمام؟ ما هو اختلاف برضه، ما هو برضه اختلاف، سواء البائع كان غشاش مفتري عليا او كان صادق او انا اللي صادق او كاذب، برضه اختلاف في الاخر، اسمه اختلاف. طب لو رحنا الواحد يقضي بينا اسمنا ايه؟ مختلفين في الثمن، تمام. فلما اذا اختلفنا في الثمن المساله فيها خلاف، ماذا نفعل؟ يعني هما لو اختلفوا في الثمن الحكم الفطري في خلاف. يبقى نكتب سؤال كده: ما الحكم لو اختلف البائع والمشتري في الثمن؟ الإجابة: ورد فيها حديث وهو عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان، إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، فالقول يعني الحكم المين؟ ما يقول رب السلعة، اللي يعني مين؟ البائع. تاني: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، خلاص كده، أو رب السلعة، ما يقول رب السلعة يعني صاحب السلعة، أو يتتاركان. يتتاركان، يتتاركان يعني كل واحد يرجع تاني. يبقى معنى الحديث أولا حكم الحديث رواه أبو داود وهو صحيح، رواه أبو داود وهو صحيح. نكتب كده، دل الحديث على، دل الحديث على، دل الحديث على، في حالة الاختلاف، أنه في حالة الاختلاف إن كان لأحدهما بينة كالشهود مثلا أو ورق إثبات مثلا، أي حاجة بينة بقى، شهود لك، شهود لك، ورق يثبت، إن كان لأحدهما بينة كشهود مثلا أو ورق إثبات فهو صاحب الحق، فهو صاحب الحق. خلاص كده يا جماعة، دي النقطة الأولى. وإن لم يكن لأحدهما بينة، وإن لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول البائع، فالقول قول البائع، فإن وافق المشتري، فإن وافق المشتري على ذاك، وإلا يترك البيع. هذا واضح من الحديث. يبقى الحكم الأول من الحديث إيه؟ إذا اختلفنا أنه أنت في الثمن، القول قول البينة، صاحب البينة، سواء البائع أو المشتري، ما فيش بينة لو واحد منا. والله قول قول البائع، عجبك سعري؟ لا مش عاجبني، خلاص كل واحد يروح لحاله. أمال إيه كلمة الشيخ اللي بيقول إيه؟ وإذا اختلف في الثمن إيه؟ قال لك إيه؟ تحالفا. هنكتب كده، هذه الكلمة وردت في بعض الأحاديث، هذه الكلمة وردت في بعض الأحاديث ولكن لا تثبت. تحالفا يعني كل واحد يحلف، احلف انت واخدها بكام؟ والله واخدها بمية. طب وانت بعتها بكام؟ والله بيعها بمية واحد. يبقى كل واحد يحلف ولكل منهما الفسق، عجبك تاخدها بمية؟ لا مش عاجبني. عجبك تاخدها بمية واحد؟ لا مش عاجبني، خلاص كل واحد يروح لحاله. تمام، ده معنى الايه؟ الحكم اللي ذكره الشيخ. انما الصحيح ايه يا جماعه في المساله؟ ما ورد في الحديث، ايه اللي ورد في الحديث؟ اذا كان هناك بينه او فالقول قول البائع او يتتاركان، خلاص. طيب نكمل. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته. ايه معنى الاقاله؟ اكتب كده، والاقاله هي، والاقاله هي قبول رجوع المشتري عن البيع، قبول رجوع المشتري عن البيع. يعني ايه قبول رجوع؟ اشتريت تليفون ب500 وبعدين ندمت، قلت لا انا مش محتاج التليفون ده، فرحت العقد اصبح ايه؟ لازم. تمام كده، طالما لا في خيار مجلس، عد معايا بقى الخيارات كده، طبق كده، انا هاجي اشتري منك تليفون النهارده بكام؟ 500. اتفضل 500 اهو، خدت منك التليفون. افترقنا، يبقى انقطع خيار الايه؟ المجلس. طيب ما اشترطتش انا وانت اي شرط، يبقى انقطع خيار الايه؟ الشرط. طيب فتحت التليفون واشتغلت بيه قدامي ومفيش فيه اي عيب ولا اي حاجه، يبقى انقطع خيار الايه؟ العيب، صح كده؟ مش في عيب. طيب لا دخل فيه نجش، لا فيه نجش ولا حد زود يعني زي المزاد، ولا فيه اي حاجه ولا اي حاجه، يبقى في خيار الايه؟ الغبن. تمام كده، كذلك ما فيش فيه تدليس في ان، ها، في البيع والشراء ليس فيه تدليس، البيعان بالخيار. تمام، فان صدق وبينا مولي كلامه في بيعين، فما فيش فيه تدليس، لا في عيب قدامك ولا في تدليس في اي حاجه، يبقى انقطع خيار الايه؟ التدليس. يبقى اصبح البيع بيع ايه؟ لازم. خدت التليفون ومشيت، ما فيش لك اي خيار، روحت البيت لا تلاقيت لا في عيب ولا تلاقيت ان انا دلست عليك، زي بيع التصريه، تصريه الابل والغنم، صح؟ مش ده من بيع تدليس، ولا في غبن ولا في اي حاجه، يبقى البيع بيع لازم. بعد ما خدته ما فيش اي خيارات، جيت قلت لي والله انا عايز ارجع في البيع، هل يحق ان انا ارجع؟ هل واجب علي ان انا اخد التليفون تاني؟ هل واجب على البائع يا جماعه ياخد التليفون؟ ليه مش واجب؟ عشان البائع البيع لازم، مفيش اي شرط ليك ان انت ترجع فيه. ففي الحالة ديت لا يجب علي الرجوع، ولكن لو قبلت ان انا ارجع في كلامي هذا سنة ومستحب، وده اللي ورد في الحديث. يبقى معنى الإقالة ان يقبل البائع رجوع المشتري عن الشراء ويديله فلوسه تاني. ايه حكمه ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته، يعني رجعه تاني بكلامه، اقاله الله عثرته. العثر يعني يوم القيامة الذنوب بتاعتك، اقاله الله عثرته يعني يغفر الله ذنوبه، اقاله الله عثرته يعني يغفر الله ذنوبه. ممكن يجوز اللي انت تقول لي خد التليفون وهديك 100، هنزلك 100، هنزلك 50، بدل ما انا كنت شريب 500، ها مع انه لسه جديد، لسه جديد، بدل ما انا شريب 500 هاخد منك كام، 450 بس، جائز مفيش مشكله. تمام كده يا جماعه؟ طيب ندخل الباب اللي بعده، اسمه باب السلام. معنى السلام، اكتب معنى السلام، هو شراء سلعة غائبة، شراء سلعة غائبة بثمن معجل وله شروط. وله شروط، شراء سلعة غائبة بثمن معجل وله شروط. يعني ايه سلعة غائبة بثمن معجل؟ يعني مثلا واحد فاتح بقالة سوبر ماركت عايز يبيع تمر في رمضان، فاحنا دلوقتي مش في رمضان، ده احنا في شهر صفر، فبيعايز يحجز تمر، فراح لواحد قال له انا عايز منك طن تمر على رمضان. تمر لسه موجود دلوقتي؟ لسه مش موجود، لسه مش موجود عنده، كمان ممكن لسه ما يكونش موجود عنده، ده لسه هيجنيه مثلا، لسه هيجمعه، وبيروح دافع له الفلوس بكام طن التمر ده؟ بكذا، ب 10,000 مثلا، يروح دافع له الفلوس ويقول له انا عايزه على رمضان. يبقى ايه المعجل؟ الثمن. ايه المؤخر؟ السلع. ده اسمه بيع السلم او السلف. يبقى السلم او السلف، يبقى لون معنيين، بيع السلم او السلف، هل ده جائز؟ جائز، السلم او السلف. خد بالك ان البيع ده فقط شرط من الشروط اللي خدناها اول البيع، لو تفتكر كده شروط في السلعه. ايوه ايه؟ موجود، موجوده صح كده، السلعه لسه مش موجوده، ده فقط شرط صح. المفترض ان البيع باطل، ولكن ورد فيه حديث بخصوصه السلم ده، النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه. فاكرين زي ايه لسه شرحين المره اللي فاتت في الربا؟ حاجه كده فوق كده وتعمل كده اسمه ايه؟ التمر. ايوه اسمها ايه بقى؟ بيع الايه؟ العرايا. العرايا برضو مستثنى من الايه؟ من الربا، تاخد بالك. فذلك هنا برضو السلم ده اصل بذاته، يعني ايه اصل بذاته؟ مستثنى من ايه؟ من حرمه البيوع، ان هو لازم تكون السلعه موجوده ساعه البيع. بدفع فلوس على حاجه ما شفتهاش ما ينفعش، بس له شروط السلم ده. نشوف كده، بيقول يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفه، اذا ضبطه ب اولا جميع صفاته التي يختلف بها الثمن. يعني ايه جميع الصفات؟ يعني ذكر، اكتب كده، ذكر المقدار. المقدار تاخد قد ايه؟ طن كم كيلو كده يعني. ذكر المقدار اثنين، رقم اثنين النوع، تحديد النوع، يعني تحديد النوع، يبقى ذكر المقدار. وايه كمان؟ وتحديد النوع، بلح نوعه ايه والتمر نوعه ايه. ليه ده كله يا جماعه؟ عشان لا يحدث اختلاف عند التسليم، يقول لك لا ده انا كنت قايل لك على النوع الحلو الكويس ده، لا انت ما شرطتش النوع الفلاني. فقبل ما تدفع فلوسك تعمل ايه؟ تضبط كل حاجه، ايه اللي انت عايزه بالظبط. يبقى ده جميع صفات السلع. ايه كمان؟ وذكر اجله، الشيخ رقم 2 اهو موجود في الكتاب، وذكر الاجل بعد قد ايه هتسلمه، بعد سنه، بعد 5 شهور. رقم 3 واعطاه الثمن قبل التفرق. يبقى شروط بيع السلم ايه يا جماعه؟ ذكر جميع الصفات، رقم 2 تحديد الاجل، تحديد الاجل، رقم 3 تسليم الثمن. خلاص كده يا جماعه، هذا بيع السلم، واضح؟ يبقى فهمنا معنى السلم وشروط السلم. الثمن معجل. لا ايه؟ الثمن معجل، لازم يكون الثمن معجل. خد بالك، هديك بحجز لي او هشتري منك طن تمر في رمضان، لما اجيبه لي هبقى اشتريه منك، البيع ده باطل. لانه بيع دين، بقى طن التمر دلوقتي عليك دين. طب والفلوس ثمن التمر عليك دين. فاسمه بيع الدين بالدين، هذا باطل. طيب لو قلنا ندفع جزء من الثمن كعبوه ونسدد البائع، ما ماشي اذا وافق المشتري، اذا وافق البائع. لكن جائز تمام كده. لو هو اشترى بثمن وجه بعد فتره السلعه عرفه خلاص مالوش حق ان يطلب، لا مالوش حق يطلب زياده. ما انا بشتري دلوقتي ليه اصلا؟ انا كبائع كمشتري بشتري دلوقتي اطلب رخص الثمن، اطلب ان الثمن رخيص. طب والتاني ليه بيقبل مع انه ممكن الثمن يغلى؟ ياخد فلوس يشغلها. ففي فايده من ناحيتين، فذلك اباحه النبي صلى الله عليه وسلم. هنكتب سؤال كده، ما معنى السلم وما شروطه؟ ما معنى السلم وما شروطه الثلاثه؟ بحدد لك الثلاثه عشان ما حدش يكتب اثنين واحده. ما معنى السلم وما شروطه الثلاثه؟ أربعة. اللي هما ايه الاربعه؟ ذكر المقدار. لا ما ذكر المقدار في اول واحده اللي هو جميع صفاته التي يختلف بها الثمن. ايه جميع الصفات؟ مقداره كيلو كام ونوعه كل حاجه حسب السلعه بقى، لها نوع لها ماركه تمام، لها وسيله حفظ لها كل حاجه بقى. ده في كله في كلمه جميع صفاته. رقم 2 تحديد الاجل، رقم 3 تسليم الثمن. ايه الدليل على بيع السلم ده؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، يعني لسه مهاجر من مكه للمدينه، وهم يسلفون في الثمار السنه والسنتين. يعني يسلفون في الثمار، هو نفس المعنى السلم، يدي فلوس ويقول لك اخذ الثمره منك بعد سنه بعد سنتين. فقال من اسلف في شيء، لو عايز تطبق السلف فليسلف في كيل المعلوم، يبقى الحاجه تكون معلومه، الكيل اللي هتاخده بيكون معلوم، وايه كمان؟ ووزن معلوم، والوزن يكون معلوم الى اجل معلوم، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها اداها الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله، رواه البخاري. ديون، ما هو اصل في باب الديون. ما خد بالك اللي خد الفلوس اصبح السلعه عليه ايه؟ دين. خد بالك، ما هو برضه نفس المعنى. الله اكبر. كان في امتحان نصف. امتحان نصف. طيب نكمل الباب اللي بعده. قال باب الرهن والضمان والكفالة. اخر منافع. باب الرهن والضمان والكفالة. قال الشيخ وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. يعني كلمة وثائق يعني ايه؟ اثباتات بالحق الثابت عليك. فالرهن بيشرح لنا بقى واحد واحد كده بيقول ايه. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعه. يعني ايه الرهن؟ اعطاء شيء رهنا الى ان تسدد ما عليك. اعطاء شيء رهنا عند مثلا صاحب الدين، عند البائع، الى ان تسدد بقية ما عليك. اشتريت حاجة من واحد كمبيوتر مثلا 2000 جنيه، يقول لك طب انت تديني 1000 وفاضل عليك 1000، هات لي رهن بيهم. هل يصح الرهن ده ياخد رهن عليك ولا لا يصح؟ يصح ان ياخد رهن عليك. تمام، رهن عليك لغايه ما تسدد الايه. بتقولوا معايا باقي الثمن. المساله واضحه، انتوا خايفين ليه؟ وكلنا معظمنا بنعملها وحاجه واقعه. يعني هتشتري حاجه من واحد وباع عليك فلوس، او هتروح تاخد دين من واحد تستدين 5000 من واحد. تشتري حاجه وتبقى بثمنها فلوس، ماشي تمام. او هتروح تاخد دين من واحد يقول لك طب هات لي رهن، انا مش واثق، هات لي رهن انت هتسدد لي. تدي له رهن كمبيوتر، تدي له تليفونك، تدي له اي حاجه رهن. واضح؟ ها، لا وصل امانه ده اثبات مش رهن. اصل رهن عين، عين يا جماعه، عين يعني ايه؟ حاجه تكون موجوده. فذاك الشيخ بيقول اهو فالرهن يصح بكل عين يصح بيعه. طالما ممكن يبيعها، لو انت ما ادتليش الفلوس يبقى ده رهن تنفع. فتبقى امانه عند المرتهن. المرتهن اللي هو صاحب الحق، اكتب كده، المرتهن اللي هو صاحب الحق. تمام كده، عليك 5000 الواحد، فقال لك هات لي رهن، فبتحط رهن عنده. الرهن ده عنده ايه؟ امانه لا يضمنها الا ان تعدى او فرط. يعني ايه الا ان تعدى؟ تعدى في حفظها، تعدى عليها، تعدى على هذه العين. لا يضمنها، ما يدفعش ثمنها. يعني لو هلكت الرهن ده عنده. تمام، مثلا اضرب لك مثلا بهيمه، عليك دين لواحد فقال لك هات رهن، فاديت له البهيمه بتاعتك، اتلت له الفرس بتاعك، الفرس بقى عنده ايه؟ امانه، رهنه امانه عنده. طب لو الرهن ده او الفرس ده حدث له مرض، حدث له موت، رجليه انكسرت، حدث له اي عيب، هل يضمن الكلام ده؟ يضمن ثمنه؟ يقول لك ما يضمنوش الا لو تعدى عليه. ازاي تعدى؟ باي وسيله من الوسائل. تمام، حصل شيء مثلا ان هو في البيت، فراح ايه وقعوا عليه، خدوا مثلا جري بيت مكان، قعد يضرب فيه لغايه ما مات. تمام، او فرط، يعني فرط في حفظه، كان بيربطه خارج البيت فتعرض للبرد. واضح؟ يبقى ده بيقول لك كسائر الامانات. يعني ايه كسائر الامانات؟ انا اديتك تليفون قلت لك والله انا مسافر 10 ايام، خلي التليفون ده عندك امانه. انت كراجل ائتمنتك، دي اسمها وديعه. الوديعه دي تحطها فين؟ كتليفون، هتحفظها في مكان عندك. انت حفظته وقفلت عليه وكل حاجه، جه حريق حرق البيت باللي فيه، جيت بعد 10 ايام هات التليفون، قلت لك والله اتحرق، تقولي طب هات فلوسه؟ لا مش فلوس. ليه؟ انا ما فرطتش، ده انا حفظت عليه. فاللي حصل ان هو بغير قدرتي، او انا حفظته في مكان وقفل عليه وجي لص وسرقه بعد ما انا حفظته. تمام كده، هل اضمنه؟ ما تضمنوش. نفس الكلام في الرهن. يبقى تضمن الوديعه وقت ايه؟ تضمن الوديعه وقت ايه؟ اديتك وديعه تحفظها ما حفظتهاش، تضمنها وقت ايه؟ تدفع ثمنها وقت ايه؟ لو فرطت، قولوا معايا، لو فرطت في حفظها ما حفظتهاش، اديتك التليفون او اديتك 5000 انا مسافر، رحت اطلع على الترابيزه في الصاله، اللي رايح وجاي عمال يبص عليهم، هل دي مكان حفظها؟ مش مكان حفظها. جيت قلت لك فين؟ قلت لي اتسرقت، يبقى عليك ثمنها لانك فرطت في الحبس. واضح يا جماعه؟ لا بس واحده عشان ما نخرجش على الموضوع. قال فتبقى أمانة عند المرتهن، اللي هو مين يا جماعة؟ الرهن ده، لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط. يبقى نكتب سؤال كده، بما يصح الرهن. ده السؤال الأول، بما يصح الرهن يا جماعة؟ يصح بكل عين يصح بيعه. أي عين؟ يعني إيه كلمة عين؟ شيء مادي محسوس، يصح بيعه. طيب اتنين، ما الحكم لو هلك الرهن عند المرتهن؟ ما الحكم لو هلك الرهن عند المرتهن؟ ايه الحكم يا جماعه؟ الاجابه ايه؟ ها، لا يضمنه الا ان تعدى او فرط. معنى الكلام يضمنه ها لو تعدى او فرط، ولا يضمنه الا ان تعدى، لا يضمنه الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات. قال فان حصل الوفاء التام، انفك الرهن، كان عليك 10,000، قلت لي اتفضل، بعد ما اديتني الرهن رحت قال لي ايه، هات الرهن بتاعي بقى، ليك حق ان انت تخلي عندك الرهن، مالكش حق، خد فلوسك وهات الرهن. وان لم يحصل، يعني ما يحصلش الوفاء التام، لسه عليك 10,000، وطلب صاحب الحق بيع الرهن، جه الميعاد عليك 10,000 لاخر الشهر، جه اخر الشهر ما دفعتش وليك رهن عند فلان، وطلب صاحب الحق بيع الرهن، له كده ولا ملوش؟ له اللي بيع الرهن ولا ملوش يا جماعه؟ له. قال وجب بيعه والوفاء من ثمنه، له ان هو ايه يبيعه ويوفي ثمنه، ياخد ثمنه، ثمن الفلوس اللي عندك. وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق، يعني ايه بقي من الثمن؟ باع الرهن انت عليك 10,000، اتلقى ب 11,000، يبقى ياخد 10 ويديك الايه؟ ويديك ال1000. وان بقي من الدين شيء، باع الرهن انت عليك 10، باع الرهن كان ب 8,000، يبقى باع عليك كام؟ 2000. قال وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، يبقى ال 2000 اللي عليك ايه؟ مفيش دين بقى، مفيش رهن عليك، ما هو دين عليك، لسه دين عليك. وان اتلف الرهن احد، لو حد جه واتلف الرهن ده، فعليه ضمانه يكون رهنا. يعني ايه فعليه ضمانه يكون رهنا؟ يعني لو جه حد واتلف الرهن اللي موجود عند عند المرتهن، عليه ان هو يضمنه. نفس الكلام نرجع لفوق تاني، الا ان تعدى، بشرط ان هو لم يتعدى او لم يفرط في حفظه، تمام كده، عليه يضمنه. الا الضمان اللي ضمنه ده هو اللي هيكون رهن. حاطط عندك بهيمه، فجي واحد راح سرق البهيمه، البهيمه دي بكام؟ ب 5,000. هيروح هو يقول لك طب ال 5,000 ديت ايه؟ رهن بتاعت الايه؟ بتاعت صاحبنا ده، مش هو له بهيمه الثاني يا جماعه اللي عليه 10,000، له بهيمه عندك، البهيمه دي سرقت من عندك، ايه الحكم؟ هيروح حاطط ثمنها، ثمنها رهن معايا. واحد له بهيمه عند انسان، انت عليك 10,000 لواحد، اديته بهيمه رهن، اديته عده رهن، اديته اي شيء رهن عنده، الشيء ده سرق، انت اللي عندك الرهن ده، عليك ضمانه ولا ما عليكش ايه؟ عليه ضمانه بشرط ايه؟ لو ما تعديتش او ما فرطتش، ما تعديتش، انت تعديت او فرطت عليك ضمانه، ضمانه كام؟ 5,000. هتروح خلي ال 5,000 ده عندك، هي دي مقابل الرهن بتاع صاحبنا ده. واضح يا جماعه؟ وقت ما يجيب الفلوس اللي عليه تديله الرهن بتاعه، تمام كده. قال وان اتلف الرهن احد فعليه ضمانه، والضمان ده يكون رهنا. ونماؤه تبع له، يعني ايه نماؤه تبع له؟ عنده بهيمه، والبهيمه دي هتاكل طبعا وبتكبر وبتسمن، طب السمن ده والمليان والمال بتاعها ده، تمام كده، او ولدت عند صاحبنا، ممكن تقعد شهر شهرين ثلاثه ست شهور سنه، ولدت عند صاحبنا عند المرتهن صاحب الحق ده، الولد لمين؟ إيه؟ لصاحب الحق بتاع الفلوس ولا المدين اللي عليه الدين؟ لا، لصاحب للدين، اللي عليه الدين، نماؤه تبع له، لان الرهن بتاع مين؟ الرهن ده فعليه نماؤه، هترجع له الرهن بتاعه باللي فيه للمدين، يعني للمدين. ونماؤه تبع له. ومؤنته، مؤنته يعني ايه؟ مصاريفه، اكله وشربه على ربه، على رب الايه؟ على رب الرهن. يعني لو هو بياكل ويشرب يعني يصرف عليها، ولو نمت النماء بتاعه والمصاريف عليه، تمام؟ طب لو ما صرفش؟ لو ما صرفش الثاني هيخصمها، يخصم الصرف، لكن ما ياخدش النماء، ممكن ياخد النماء لو هو ده كان مقابل الايه؟ مقابل المصاريف بتاعته. ما هو جاي اهو هيقول لك اهو. قال وليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر او باذن الشارع. يعني ايه الراهن؟ ما ينتفعش، ما ينتفعش بالرهن ده الا لو اللي اذنت له، اذنت لك اللي انت تركبه، اذنت لك، ما اذنتلكش ما تركبوش. او باذن الشارع، يعني مين باذن الشارع؟ الكتاب والسنه. ازاي يعني؟ بيقول لك الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. يعني يركب بنفقته، يصرف عليه ويستخدمه، ما فيش مشكله، خد البهيمه دي، خد الفرس ده عندك راه، اكله وشربه واستخدمه لغايه ما سد لك الدين. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا، اديتك بهيمه حلوب هتاخد منها اللبن مقابل انت بتعمل ايه؟ تاكلها وتشربها. وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. مين اللي بيركب؟ اللي عنده الرهن عليه النفقه. رهن اللي هو المرتهن. والضمان نيجي الكلمه الثانيه بقى خلصنا من الرهن. والضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. نكتب كده ما معنى الضمان وما معنى الكفاله. ما معنى الضمان وما معنى الكفاله؟ خد بالك ان الشيخ كلام مختصر بس مركز قوي. قواعد قواعد في الفقه يا جماعه. ما معنى الضمان؟ الضمان معناه ايه يا جماعه؟ واحد عليه 10000 لواحد، فالتاني والله انا عايز منك، انا ما عايز منك ثمن الزهاله. ها؟ دفع ثمن الزهاله. لا مش كده، انت رحت تستلف من واحد حاجه بقول لك انا مش ضامنك، هات لي حد يضمنك. تمام كده؟ هات لي حد يضمنك. الضمان ده او الضامن ده وظيفته ايه؟ لو جه الميعاد هات الفلوس اللي عليك، مالكش حاجه عندي، يروح لمين؟ اللي ضمنه. قول له هات الفلوس اللي انت ضمنتها. يبقى الضمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. طب الكفاله؟ والكفاله ان يلتزم باحضار بدن الخصم. يقول له هات حد يتكفلك، يتكفل بيك. يتكفل بيك يعني ايه؟ لما يجي الوقت يجيبك انت ليا، مش يجيب فلوسك بقى، يجيبك انت شخصك انت. يبقى ايه الفرق بين الضمان والكفاله؟ ان الضمان في المال والكفاله في البدن. هل الاثنين بمعنى واحد؟ لا مش بمعنى واحد، وعند بعض الفقهاء الاثنين بمعنى واحد. الضمان هو الكفاله، الكفاله هي الضمان، مش هتفرق. سواء تضمنت بالمال، تكفلت بالمال، تضمنت باحضار الشخص، تكفلت باحضار الشخص، مش هتفرق. واضح يا جماعه؟ بس الشيخ فرق بينهم. يبقى الضمان فين؟ في المال، والكفاله في بدن الشخص. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. كلمه الزعيم يعني الضامن او الكفيل، الضامن او الكفيل. وذلك في قول يوسف عليه السلام: وانا به وانا به زعيم. يعني ايه وانا به زعيم؟ ضامن. تمام؟ الزعيم يعني الضامن او الكفيل. غارم يعني ايه غارم؟ طالما ضمنت واحد يبقى انت تغرم الفلوس لو ما جابهاش، صح يا جماعه؟ تكفلت باحضار واحد يبقى لو ما جابش الحق اللي عليها تتكفل تجيبه. قال: فكل منهما ضامن، اللي هو الزعيم واللي هو الضمان والكفاله يعني. فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به. مين كل منهما ضامن؟ اللي عليه الحق والضامن. كل منهما هنكتب فوق كل منهما دي، يعني من عليه الحق، من عليه الحق ومن ضمنه. فكل منهما، منهما يعني مين؟ اللي عليه الفلوس ومين؟ واللي ضمنه. كل منهما ضامن الا ان قام بما التزم به. لو اللي عليه الحق سدد اللي عليه يبقى انت تضمن؟ رد عليا. سدد اللي عليه، اللي عليه الحق، اللي عليه الفلوس سدد، معلش عايز. او ابرأه صاحب الحق. صاحب الفلوس قال له ايه؟ انت مالكش دعوه، اركن. انت ضمنت له وانا متنازل عن ضمانتك يا عم، انا هاخد فلوسي منه. ابرأه. او برئ الاصيل. يعني ايه برئ الاصيل؟ دفع اللي التزم به، او ان الثاني ابرأه اسقط عنه. تمام كده؟ والله اعلم. هنكتب كده سؤال: اذا قام بما التزم به هي تبقى برئ الاصيل نفس واحد. برئ الاصيل بابراء صاحب الحق. الاصيل اللي هو ايه؟ الاصيل اللي هو اللي عليه الحق اصلا. المدين الاصلي. ايوه تمام كده. برئه، برئه ان هو الرجل ابراه، ابراه يعني اسخطه، بس صاحب الحق سامحه. هنكتب سؤال كده: متى يسقط التزام الضامن بالضمان؟ متى يسقط التزام ابراؤه، او كلمه كده، متى يسقط التزام الضامن بالضمان؟ متى يسقط التزام الضامن بالضمان؟ وقفنا عند هذا الباب. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. فلوسك ضاعت يعني كانت مع جزء يعني كله ضاع يعني. كله ضاع، معلش حاجه يعني التزام، معلش حاجه انت خلاص يعني ما كده انت ما فرطتش في الحفظ، معلش حاجه الا لو انت تطوعت واديتها. بس بالنسبه للناس او مثلا فلوس وانا